الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وهذه الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة، وهي الآية التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة التي كان يتمنى أن يتوجه إليها صلوات الله وسلامه عليه. فولاه ربه سبحانه شطر المسجد الحرام، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى، وقد إذا جاء بعدها الفعل الماضي معنى التحقيق، التحقيق قد رأينا كذا يقينا فعل هذا الشيء. إذا جاء بعدها الفعل المضارع فتعطي هذا المعنى، وتعطي معنى ربما، تقول قد تقول كذا ربما، وربما تأتي على معنى التقليل، وتأتي أيضا على معنى التكثير، وهذا من هذا الباب. يبقى فيها معنى التحقيق، إنه رأينا وجهك حين تقلبه في السماء يقينا، والله يرى كل شيء سبحانه وتعالى، وأنك قلبت وجهك كثيرا، فجاءت ربما على هذا المعنى، أنك تقلب وجهك في السماء، يعني يرفع بصره إلى السماء يتمنى أن يغير الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فالله عز وجل يقول هنا: قد رأيناك وأنت تتوجه إلى السماء تتمنى ذلك، فحققنا لك ما تمنيته وأحببته. قد نرى تقلب وجهك، والتقلب معنى التردد والتصرف والتحول، يعني تقلب وجهك، ترفع بصرك، تقلبه، تصرفه من الأرض إلى السماء، يرفع بصره يتمنى. وحال الإنسان المتمني يعني إذا استحى أنه يرفع لسانه بالكلام أنه يرفع بصره إلى السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستحي من ربه سبحانه: يا رب حولني، يا رب حولني، فيستحي ينتظر الأمر، ولكنه يقلب بصره إلى السماء يتمنى صلوات الله وسلامه عليه أن تتغير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. ولذلك يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ذلك وينظر في السماء. يقول قتادة: كان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه إلى السماء، يحب أن يصرفه الله عز وجل حتى إلى الكعبة، حتى صرفه الله عز وجل إلى الكعبة. وفي رواية تانية قال: كان يصلي إلى بيت المقدس ويهوي ويشتهي القبلة نحو بيت الله الحرام، كان يتمنى ذلك عليه الصلاة والسلام، فوجهه الله عز وجل إلى القبلة التي يشتهيها ويحبها ويودها صلوات الله وسلامه عليه، فحوله ربه سبحانه. لقد نرى تقلب وجهك إلى السماء، هنا طيب كان على قبلة بيت المقدس، ليه هو محب ذلك وحب أنه يغير ويتحول إلى بيت الله الحرام؟ يقول العلماء أنه كره ذلك أنها قبلة اليهود، ومن كلام اليهود الكثير يقولون: شوفوا بيتبع قبلتنا، شوفوا كانوا حائرين ما يعرفوش فين القبلة لغاية ما جمع عندنا وعرفوا القبلة، وإحنا اللي علمناهم أن هي قبلتهم، فقالوا ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من كلامهم. والأمر الآخر أنه بيت الله الحرام اللي كان فيه صلى الله عليه وسلم وهاجر منه وأحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم، قال لمكة: والله إنك لا أحب البلاد إلي، لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، عليه الصلاة والسلام. فكان أن خرج طيب يتوجه إليها بقى في الصلاة، يتوجه إليها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتسي بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يتمنى أن يرد إلى هذه القبلة إلى بيت الله الحرام، حتى ولاه الله سبحانه إليها، فقال: فلن ولينك قبلة ترضاها. فلن ولينك أي فلنصرفنك عن هذا المكان إلى المكان الآخر. والأرض كلها لله سبحانه، أينما تولوا فثم وجه الله، ولكن الإنسان يحب ويهوى شيئا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى قبلة إبراهيم، فحقق له ربه سبحانه وتبارك وتعالى ذلك، ووصف بأنها القبلة التي يرضاها أن يحبها صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحب الصلاة، يحب الكعبة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو حين يصلي قرير العين بالصلاة، فزيادة قرة عين الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه الجهة التي يحبها صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتم له قرار عينه وحب وما يشتهي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه. يبغون فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لفي التوجه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هنا الأمر على الوجوب يأمر، فيجب عليه الآن أن يتوجه، وهذا اللي نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك، ما كان ثبت بسنته التوجه إلى بيت المقدس الآن نسخ بالقرآن بما أنزل الله سبحانه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وشطر لها معاني في اللغة، فمن معاني الشطر الجانب، شطره الأيمن، شطره الأيسر، يعني جانبه، والمعاني الشطر الجهة، توجه شطر كذا إلى جهة كذا، والمعاني الشطر النصف، وفي الحديث من تزوج فقد استكمل شطر الإيمان، فليتق الله في الشطر الآخر، وهنا من معانيه ذلك. فهنا العلماء يقولون في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، وكل منهم بحسب التفسير الذي فيها يأخذ مذهبا فقهي في مسألة يعرفها الفقهاء، إن التوجه هل إلى عين الكعبة ولا إلى جهة الكعبة، فليقول شطر معنى نصف، يقول هنا مقصود نصف، يبقى لابد عين الكعبة في أي مكان تتوجه إلى عين الكعبة، يقول شطر معنى جهة، فيقول لا المقصود الجهة، فلما نقول هذه الجهة الغربية، هذه الجهة الشرقية، يبقى الجهة وما يسامتها كلها جهة، نقول هنا جهة القبلة، مع أن معلوم الكعبة مكان صغير، فكلما الإنسان بعد عنه كلما الحلقة اللي حوالين الكعبة تتسع، فيقول التوجه إلى الكعبة مش هيبقى بالضبط 100% إلى عينها، إلا إنسان بقى مع بصلة ومع كذا علشان يعمل، قال يبقى الجهة الكعبة هنا، سواء انحرف شوية يمين شوية شمال، لكن الجهة هنا، هذه الجهة. فهنا جمهور الفقهاء على أن الواجب التوجه إلى الجهة، جهة الكعبة. البعض من العلماء يقول لا، الواجب التوجه إلى العين، عين الكعبة في أي مكان. البعض توسط بين ذلك، قال إن فرق بين إنسان يعاين الكعبة فالفرض عليه العين، وهذا صحيح، كلام صحيح، إنسان يصلي هناك في في في الحرم وقدامه الكعبة، هيقول جهة إيه، يصلي كده ولا يصلي كده، في الكعبة أمامه يصلي إلى الكعبة، يجب عليه. فإذا انحرف عن الكعبة، إدى يمين الكعبة ولا شمال الكعبة، صلاته باطلة، لأنه يرى الكعبة أمامه. لكن البعيد عن الكعبة لما يسأل فين القبلة يا جماعة، يقول هنا قبلة، هنا فوقف هنا، قد تكون القبلة في هذا المكان تماما أمامه، قد تكون منحرفة شوية يمين منحرفة شوية شمال، تصح منه الصلاة، سواء اتجه تماما أو انحرف شيئا فتصح. هذا معنى قولهم أنه يتوجه إلى جهة الكعبة. هنا إلا قالوا إلى عين الكعبة في أي مكان، قالوا شطر، شطر بمعنى نصف، يبقى نصف الكعبة تماما، يبقى لابد أن تواجه عين الكعبة. إلا قالوا لا، ده المقصود بها تلقاء الكعبة وجهة الكعبة، وهذا قول جمهور العلماء الواجب. يؤيد قولهم ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة يقول للناس ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى هنا أراحهم صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا نقول هنا المشرق هنا المغرب، ما بين الاثنين خلي المغرب يمينك، يبقى القبلة أمامك، يبقى في مكان على هذا النحو، أراد الإنسان يعرف فين القبلة، ده في المكان اللي تكون الكعبة أمامه إذا كان يمينه إلى غروب الشمس. هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى القبلة، أمر بذلك وهو يقول يحدد لهم هذا المكان، فجعل الأمر واسعا، مبقاش الأمر محجرا وضيقا، بحيث أن كل إنسان وقت الصلاة لازم في المكان يجيب بصلة ويعمل فيها، فإن فعل حسن لكن إن لم يفعل هذا الشيء وسأله فين الكعبة فدلوا هنا الكعبة فاتجه إليها حتى لو كان فيها انحراف شيئا يسيرا لا شيء الصلاة تكون صحيحة. هنا قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تجاه المسجد الحرام. وقال للمؤمنين وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الكعبة ويقول هذه القبلة هذه القبلة. في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وخرج منها وأشار إليها قال هذه القبلة يعني التي أمر الله عز وجل بالتوجه إليها. وقال سبحانه وحيثما كنتم فلنولينك قبلة ترضاها فأمره ولي وجهك. يمكن حد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولي وجهك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدوة والمؤمنون يلزمهم أن يقتدوا به ومع ذلك الله سبحانه نص للمؤمنين على ذلك حيثما كنتم شهوة بس كل المؤمنين كل المصلين يتوجهون إلى بيت الله الحرام. يبقى الإنسان إذا كان بداخل المسجد الحرام فرضه أن يتوجه إلى عين الكعبة. إذا كان خارج المسجد الحرام في مكة فرضه يتوجه إلى المسجد الحرام المسجد الحرام. إذا كان بعيدا عن ذلك في الآفاق فرضه يتوجه إلى مكة. يبقى على ذلك كلما بعد كلما كبر الاتجاه الذي ينظر إليه. إذا اقترب كلما ضاق كلما كان قريبا صلي في ساحة الحرم تحت قدامك الكعبة يتوجه إلى الكعبة. اللي بيصلي فوق يمكن أحيانا بعض المسلمين يبقى بيصلي ما ينتبهش لهذا الشيء وهو واقف في الصف في الكعبة قدامه كده هو عامل كده يحتاج اللي يعدله فيها. إذا كان أعمى لعله معذور ولكن غير الأعمى إيه عذرك إنك شايف الكعبة أمامك وأنت منحرف عنها. يبقى هنا الإنسان المؤمن لابد إنه ينظر إلى الكعبة ويحدد القبلة خاصة إذا كان يعينها فيلزمه أنه يتوجه إليه. هنا العلماء يجمعون على أن من شاهد الكعبة وعاينها كلمة عاين يعني بعينه نظر إليها بعينه كان فرضه استقبالها استقبال عين الكعبة. طيب إذا كان غائبا عنها قالوا فرضه استقبال جهة الكعبة. قالوا كذلك أنه أفضل الأماكن اللي تتوجه إليها سواء في الصلاة أو في الدعاء أو في الجلوس أن تتوجه إلى الكعبة تتوجه إلى بيت الله الحرام. إذا في الصلاة هذا فرض في غير الصلاة ليس فرضا ولكن الأفضل إذا كان الإنسان في الحرم جالس الأفضل أنه ينظر إلى الكعبة أو أنه يتوجه إلى الكعبة. إذا جلس انحرف عنها يمينا أو يسارا لا شيء ولكن الأفضل أنه يتوجه إلى الكعبة ينظر إلى الكعبة هذه التي بناها إبراهيم فيتذكر ما بناه إبراهيم وتذكر العبادة في هذا المكان ولعل هذا يكون داعيا له أنه يطوف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ولوا وجوهكم شطره يعني اتجاه المسجد الحرام في أي مكان على الأرض. والآن بقى الأمر سهل جدا في أي مكان على الأرض معهم بصلة يعرف يحدد اتجاه القبلة ما عرفش حيث أذي الناس يدله الناس القبلة في هذا المكان. يبقى الاتجاه القبلة يلزم الإنسان المؤمن أنه عند الصلاة يتوجه إلى القبلة. إذا كان يعرفها خلاص توجه إليها أنه يعرفها. إذا كان لا يعرفها فرضه أن يسأل من يعرفها. الفرض عليه أنه يسأل ما يجوز لي يصلي لأي مكان أصلا مش عارف القبلة هتوجه لأي مكان لا لابد المكان في ناس ولا ما فيش ناس تسأل الناس الموجودين في مكان فين الكعبة يدلونك عليها. مكان ما فيهوش حد إنسان مسافر يبقى ينتظر حتى يجد أحد يبحث عن حد يسأله ما فيش يبقى يتحرى إن بأي صورة من الصور يعرف بها القبلة. إن في الحديث بين المشرق والمغرب قبلة يبقى على ذلك يشوف الشرق فين الغرب فين الوقت اللي هو فيه فين فيتوجه إلى القبلة إذا كان يعرف ذلك. البعض من الناس يعرف ذلك بالأرض المكان اللي والله هنا شمال وهنا يمين هنا الجبل كذا يبقى القبلة في هذا المكان هذا جميل. إنسان آخر قد يعرف ذلك بالرياح والتي يحدي بتهب من المشرق يبقى المشرق تجاه هنا يبقى المغرب هنا يبقى القبلة في هذا المكان يبقى هنا يعرف بذلك. إنسان آخر يعرف بالنجم وبالنجم هم يهتدون يعرفوا تجاه القبلة وتجاه الشمال والجميل واليمين يبقى بحسب الإنسان ما يعرف يلزمه أن يجتهد في ذلك وليس له أن يصلي إذا لم يعرف القبلة ليس له أن يصلي من غير اجتهاد ومن غير تحري، لا يلزم أن يجتهد ويتحرى في ذلك، يبذل ما في وسعه وفي الآخر يصلي. بذل ما في وسعه وصلى، وبعد ما خلص الصلاة وجد أن كان القبلة غلط، لا شيء ما عليهوش حاجة، يبقى هنا فعل ما عليه. الواجب عليه أن يجتهد والواجب عليه أن يصلي. إذا والله أثناء الصلاة اللي هو اجتهد وتوجه إلى مكان، وأثناء الصلاة جاء إنسان فقال له لا القبلة غلط، اعدل نفسك، فعدل نفسه يكمل صلاته على ذلك طالما أنه أخذ بالأسباب. لكن لو أن إنسان دخل مكانا وراح قال يصلي لأي مكان وخلاص، وبعدين جاء له إنسان قال له غلط القبلة مش هنا، هذا يلزم أن يعيد الصلاة، ما ينفعش أن يتحول للقبلة لأنه لم يجتهد ولم يكلف نفسه أن يسأل. وكثير من الناس يستسهل فيها، يمكن يدخل في المساجد وما يكلفش نفسه يبص فين القبلة، وإن الناس قاعدين وراح جاي واخد أي اتجاه ومصلي، فتلاقي الناس في أمور يا أخي صلي غلط، صلي للمكان كذا يوديه فيه، هذا بطلت صلاته من الأول، صلاته باطلة، لأنه لم يكلف نفسه أن يسأل أحد من الجالسين، لم يكلف نفسه أن يجتهد فين القبلة. وكثير من المساجد فيها أماكن تشير القبلة، يشوف المنبر، يشوف المحراب، يشوف كذا، فيعرف يتوجه إلى القبلة من غير ما يجتهد هذا الإنسان، ومن غير ما يسأل أحد ويصلي لغير القبلة، تكون صلاته باطلة، يلزم أن يعيدها. لا يكفي أنه يتوجه إلى القبلة بعد ما صلى ركعة ولا ركعتين ولا حتى بعد ما كبر تكبير الإحرام في غير اتجاه القبلة. قال الله سبحانه: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. وإن الذين أوتوا الكتاب، هنا عمم، أهل الكتاب يعرفون أن أي ذلك ويعرفهم منين هؤلاء، قال يعرفون دين إبراهيم وأن إبراهيم هو الذي بنى هذه الكعبة المباركة، وأنه سيأتي نبي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام تكون قبلته هذه، يعرفون ذلك ويكتمون ذلك، وخاصة اليهود، ولذلك ربنا سبحانه يقول له إن هؤلاء اليهود وإن أنكروا عليه وقالوا أنتم متحيرين وأنتم كنتوا على قبلة وتغيرتم، أنتم مش عارفين قبلتكم كذا، هم يعرفون، فيفضحهم الله عز وجل بالقرآن أنهم يعرفون أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أن توجيه الله سبحانه وتبارك وتعالى لك إلى بيت الله الحرام هذا حق من ربهم سبحانه وربكم من الله سبحانه. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. هذه فيها قراءتان: عما تعملون بالتاء قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح، وما الله بغافل عما يعملون، هذه قراءة باقي القراء ونافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ورويس عن يعقوب. هنا قراءتان: وما الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون أنتم وغيركم، وما الله بغافل عما يعملون، يعني أهل الكتاب هؤلاء في كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة تشكيك المؤمنين في قبلتهم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.